إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا بارك الله فيكم أنكم إخوة في الإسلام، أمركم الله تعالى بالتآخي والتحابب، ونهاكم عن كل ما يضرب الأخوة أو يضعفها. فأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة بالخصوص يحافظون على الأخوة الإسلامية، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. والله تعالى وصف المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، وبذلك يكونون من المتقين الذين وعدهم الله تعالى بالجنات والعيون. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن مما أمركم الله ورسوله بالمحافظة عليه دماءكم وأعراضكم وأموالكم، فحرم عليكم الاعتداء عليها حتى تكونوا إخوة متحابين تتعاونون فيما بينكم على البر والتقوى، وحتى تكونوا يدا واحدة على أعدائكم الذين دائما يخططون لضربكم وإفشالكم وتمزيق صفوفكم. قال تعالى: وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن كل ما يؤدي إلى إضعاف الأخوة والمحبة بين المسلمين، فمن ذلك أنه نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو أن يخطب على خطبة أخيه، أو أن يرفع الأسعار ليس قصدا لشرائها، وإنما ليضر البائع أو لينفع نفسه أو غيره. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. والنجش هو رفع الأسعار من إنسان لا يريد شراءها، أو أنه يخفضها لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يضر الناس. ويفعل هذه الآفة خاصة الذين يبيعون السيارات في الأسواق العامة، فيسمونهم المكسرين للأسعار. بعض الناس يأتي ويشتري منك السيارة في السوق العام ويعطيك العربون، فأنت تقفل السيارة وتقول: خلاص أنا قد بعت السيارة، وهو لا يريد شراءها، ثم يذهب ذلك الناجش ويبيع سيارته أو سيارة صاحبه. عباد الله، إن هذا الأمر محرم. بلغوا الناس، خاصة الذين لا يعرفون، خاصة المسلمين الذين لا يهتمون بطلب العلم، همهم الدنيا، همهم اللهو، همهم متابعة الرياضات التي لا تنفع، همهم استغلال الوقت في غير ما يفيد. علموهم وبلغوهم بارك الله فيكم، فإن كثيرا من المسلمين يجهلون دينهم، ولذلك يقعون في هذه الآفات وهم لا يشعرون. عباد الله، إن من الآفات الخطيرة كذلك التي تفرق صفوف المسلمين النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم على بعض على جهة الإفساد. ما أكثر من يقوم بهذا، خاصة في القرى الصغيرة حيث يتعارف الناس فتجدهم يشتغلون بالنميمة وينقلون كلام الناس بعضهم على بعض على جهة الإفساد. وكذلك من النميمة إفشاء الأسرار التي لا ينبغي أن تكشف. عباد الله، إن السر إن الإنسان المسلم إذا ارتكب خطأ سرا فلا يجوز للمسلم أن يكشفه كما يفعل الكثير من الصحفيين، وهناك جرائد متخصصة في كشف أسرار وعيوب المسلمين. فلان رمى أمه من الشرفة، فلان قطع جاره بالشاقور والساطور، فلان انتحر، فلان كذا. هذه الجرائد لا يجوز للمسلم أن ينظر إليها. وانصحوا الصحفيين الذين ينشرون هذه العيوب، عيوب المسلمين، ويروعون الناس بهذه الأخبار حتى لو كانت صادقة، أما لو كانت مفتعلة لكي يملئ الجريدة حتى تسير فهذا من كبائر الذنوب من باب أولى. عباد الله، إن النميمة هي من كبائر الذنوب، وهي من أسباب العداوة والبغضاء والفتن والعداوة والاضطرابات، ومنها يدخل الأعداء على البلاد ويفسدون العباد، وخاصة إذا كانت النميمة بين العلماء. هناك بعض الناس يقومون بنشر الكلام على جهة الإفساد بين العلماء وبين من نسميهم الدعاة، وهذا لا يكون فقط بالكلام بل يكون حتى بهذه المواقع الإلكترونية كالفيسبوك وغيرها. لا يجوز لك يا طالب العلم، أيها التلاميذ، يا من تدرسون عند شيخ معين، إذا كان هذا الشيخ مبتلى بأنه يتكلم في الناس، هذه الآن راهي موضة، كان هناك بعض المشايخ مبتلون مع الأسف، هذا الشيخ قد لا يبتلى بالفواحش وشرب الخمر ولكنه يبتلى بالنميمة، أو يبتلى بأنه يتكلم في أعراض إخوانه بغير حق حتى يصعد على ظهورهم، هذا موجود مع الأسف عند بعض المشايخ. فهؤلاء إذا سمعناهم لا يجوز لنا أن ننقل الكلام، وهناك ناس يفعلون هذا بحسن نية، ينقلون كلام العلماء في بعضهم، وذلك الكلام هو دائما في الغالب يكون بسبب الحسد أو العداوة أو الأخبار الكاذبة التي تنقل إلى هذا الشيخ الذي لا يتثبت، فلا يجوز نقل هذا الكلام. يا جماعة، هناك كثير من الناس ينقلون هذا الكلام عبر الفيسبوك وعبر تويتر وعبر هذه الوسائل الجديدة، لا يجوز نقل هذا الكلام، لأن النميمة عنوان على الدناءة، الدناءة يعني إنسان هابط المستوى تاعه، وعلى الجبن وعلى النفاق، وهي من أسباب عذاب القبر وطريق موصل إلى النار. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. والعضه، هذا الحديث رواه مسلم، والعضه هو العمل الفاحش المحرم تحريما كبيرا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يدخل الجنة قتات. رواه البخاري ومسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا النميمة أن تقعوا فيها، واحذروا النمامين، فإنها عذاب وشر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم. هناك ناس يا جماعة، أيها المسلمون، هناك ناس عملهم النميمة، الخدمة تاعهم النميمة، وخاصة من أعدائنا من الكفار والمنافقين، فاحذروهم يا عباد الله، ولا تكونوا ولا يكن احدنا اذنه قمعا. ما يكونش الاذن تاعك منبوض، لا بد ان تتاكد ولا بد من ان تحذر، خاصه في هذا العصر الذي صارت الكلمه سهله. يستطيع الانسان وهو في فراشه مستلق على ظهره يكتب ما يشاء في هذه الوسائل الجديده ثم ينشرها، ففي ثوان تصل الى اقصى الدنيا. انك تحاسب على هذا الامر، فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامه لسانان من نار، رواه ابو داود وغيره وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على الاخوه الاسلاميه فانها سريعه الانكسار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها الناس، علينا ان نحذر من الغيبة والنميمة، وعلينا أن نحذر المغتابين والنمامين، أولئك المرضى. كاين الناس مرض ما يقدرش ما يهضرش في الناس، ما يقدرش ما ينقلش الكلام، فهذا علينا أن نحذرهم، لأنهم يتسببون في الفتن والعداوة، وسيعود زرع ذلك عليهم. فالحذر الحذر يا عباد الله، وخاصة ما يقع بين العائلات والأقرباء وبين النساء، خاصة في الأعراس. في الأعراس هناك نساء تجلس وتنقل كلام هذه إلى هذه وكلام تلك إلى الأخرى، فعلينا أن نحذرهم. والحذر يكون بالنسبة للمريض. الآن نتكلم عن المريض بالغيبة والنميمة، ثم نتكلم على من حملت إليه الغيبة والنميمة. أما الإنسان المريض، كاين ناس مرض بهذا المريض، ما يقدرش، لازم يهضر في الناس، لازم ينقل الكلام، لازم يشعل النار. كما أخبرني شخص أنه لما كان صغيرا في المدرسة كان يقوم بتجربة يشعل نار الفتنة بين أصحابه التلاميذ في القسم، وكان يقول: كنت أريد أن أجرب حتى أنظر هل يتأثر الناس. قلت له: نعم، الناس يتأثرون، لا يجوز لك ما كنت تفعل، هذا حرام. إذن المريض بالنميمة ماذا عليه أن يفعل؟ هذه وصفة طبية إن شاء الله دينية، فعليه أن يعالج نفسه بها. أولا، الدواء الأول عليه أن يعلم أنه يتعرض لسخط الله وعقوبته وإحباط حسناته والحرمان من جنته. أخبرني شخص قال: إن فلان أو الناس الفلانيون يتكلمون. قلت لهم: إنهم يهدون الحسنات. كاين الناس يتعب يروح للعمرة 13 مليون أو 15 مليون سنتيم، يأتي إلى الجمعة مبكرا ويقوم بالآداب التي أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ بكل خطوة قيام سنة نافلة وصيام سنة نافلة. هذه كلها إذا اغتاب إنسانا أو وقع في النميمة يهديها للمغتاب. يعني أنت إذا تكلم فيك شخص، هذيك العمرة اللي راح بها تعود إليك، قرأ القرآن تعود إليك، تصدق تعود إليك. إذا هذا النمام والمغتاب إنه يوزع حسناته وهو لا يشعر. ثانيا، عليه أن يعلم أن الله يبغضه، وأن الله سيجعل البغض له عند الناس. النمام يحب يتقرب، النمام يحب يتقرب لمن ينقل إليه الكلام باش يحبه، والعكس، الله سيجعل البغض له من الناس. ثالثا، أن أذاه للغير حرام، فكما لا يرضى لغيره الأذى فلا يرضاه لنفس، كما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لغيره. رابعا، عليه أن يعتني بعيوبه. شوف العيوب تاعك، كما قال في الأثر: طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. هذه عبارة جميلة، ليس بحديث لكن معناه صحيح. يا ليت تعلق في المكاتب وتعلق مثلا في زجاج السيارات، بدل من أن نعلق لاعبي كرة القدم والذين لا نستفيد منهم. هذه عبارة جميلة ليس بحديث، ما تقولش حديث، قل حكمة. طوبى، طوبى يعني يا سعد، يا سعد ويا هناء ويا خير ويا سعد من شغلته عيوبه عن عيوب الناس. من منا ليس له عيوب؟ أصلح عيوبك. خامسا، عليك أن لا تظن السوء بالناس يا من ابتليت بهذا المرض. سادسا، عليك بالتوبة، تب إلى الله قبل أن تموت. سابعا، عليك بالعمل الصالح والإصلاح بين الناس. إنسان يحب يشعل النار بين الناس غير، عليك أن تصلح بين الناس وأن تنقل الكلام الطيب، حتى لو سمعت الكلام غير جيد انقله ويجوز هذا. مثلا كنت واقفا مع إنسان فنادى شخص من بعيد الشخص الذي أمامه وسبه، قال له مثلا أكرمكم الله، قال له يا فلان يا حيوان تعال، قال لك وش قال لي وش قال لي ما سمعش، قال له قال لك يا فاهم يا خويا أرواح، وما قالش. بعض الناس زعما يجيه الإيمان ثم يقول لك لا ما نكذبش، يجوز تكذب هنا من أجل الإصلاح. هو قال له تعال يا حيوان، قال وش قال وش قال لي، قال له قال لك يا أخي أنا أحبك تعال أحتاجك، قل له هكذا. هذا من باب الإصلاح. هذا بالنسبة للإنسان المريض بهذا المرض الخطير. وأما من حملت إليه النميمة، أنت الناس يجيبوا لك الهضرة، خاصة إذا كان إنسان غني أو إمام مسجد أو عالم أو عنده جاه، الناس يحبوا يتقربوا له فيجيبوا له الأخبار، فأنت ماذا تفعل؟ أو النساء خاصة إذا كانوا عدة زوجات لشخص، أو الزوجة وحدة، ودائما كما هو معروف الخصام بين العروسة والعجوزة وبين اللوسة، هذا موجود بكثرة. فماذا تفعل يا من نقل إليك الكلام؟ أولا هنا سبعة أدوية، كذلك سبعة أدوية وصف فيها سبعة أدوية. الدواء الأول، لا تصدق النمام لأنه فاسق مردود الخبر، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من نقل إليك حديثا فاعلم أنه سينقل إلى غيرك حديثك. اثنين، عليك أن تنهاه وأن تنصحه وأن تقول له لماذا لم تدافع علي، كي كانوا يهضروا علي على ما دافعت علي، يقول لك خفت يا معاهم، خفت وأنا يجبت لي الهضرة، دافع علي، يقول كي ندافع لك على وش ندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. ثالثا، عليك أن تبغضه في الله. رابعا، عليك أن لا تظن السوء بمن نقل عنه الكلام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية. خامسا، أن لا تتجسس، ما تقولش دوك نتأكد إلا هضر عليا ولا لا، خل أبعد. سادسا، أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي النميمة، ما تروحش تحكي النميمة اللي جابوها لك تحكيها للناس. سابعا، إذا لم يتب ذلك النمام فعاقبه بالعقوبة المناسبة. الحاكم والسلطان إذا رفع إليه أن إنسان مفسد نمام ينشر الأراجيف والأباطيل في البلاد فعليه أن يعاقبه، أما نحن فنعاقبه بماذا؟ بزجره والتحذير منه، حذر منه. فلان معروف باللي يشعل النيران، حذر منه، قولوا فلان ردوا بالكم منه، أراه وين يكون تشعل نار الفتنة. هكذا يا عباد الله، بهذه الأدوية إن شاء الله مع التحصن بذكر الله والتوكل على الله نحفظ أنفسنا من النمامين والمغتابين ومن الغيبة والنميمة. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على الأخوة واحذروا شر اللسان وحصائد اللسان واحذروا المنافقين والكافرين فإنهم يريدون لنا الشر خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الكلمة وصارت الكلمة ميسرة وتحدث الاضطرابات والفتن والبلبلة والقلاقل فعلينا يا عباد الله أن نكون في المستوى المطلوب لكن دائما لا ننسى أن نكون متوكلين على الله لأنه من توكل على الله فهو حسبه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عن المسلمين واكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا بسوء فاصرفه عنا يا رب العالمين وأبعده عنا يا رب العالمين واكفنا شره يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم وفق ولاة أمورنا للحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لكي نطيعهم في طاعة الله يا رب العالمين وفي المعروف يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.